ولا يستطيع أن ينسب إلى نفسه ما يجري في الوجود من الإماتة والإحياء، وليس له فاعل إلا الله. الناس لا ينسبون لأنفسهم ذلك، ولا يعقل أحد منهم أن أحدا وهب لنفسه الحياة، ولا أباه، ولا أن أباه وهب له الحياة، ولا أمه، ولا أجداده، ولا جداته. الكل يعلم أن الله الذي أحيا، وأنه سبحانه وتعالى يميت الخلائق ولا يموت عز وجل، وأنه ما من أحد إلا وهو في الجملة يكره الموت، ولكن كما يقولكم ما من أحد إلا وهو في الجملة يكره الموت، وجعلها الله عز وجل فطرة في كل مخلوق أنه يبتعد عن الخطر، يبتعد عن الموت. كل كائن حي يعني حتى الخلية في داخل الجسم إذا كان هناك موضع خطر فإنها تبتعد عن موضع الخطر أو تقاوم الخطر، تقاوم الموت. الإنسان تلقائيا يبتعد عن الموت، ومع ذلك فإنه يصيبه ذلك رغما عن الكائنات كلها. لو أن النملة أو خفت في طريقها أو أردت أن تصيبها لسعت إلى الهرب. الذبابة لو يعني فرطها عن عينك لفرت. كل ذلك للحرص على الحياة، ومع ذلك فالله عز وجل يميت كل الخلائق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل كتب الموت على من سواه، وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. وميت وميت قيل الفرق بينهما أن ميت الميت الميتة هو ما كان بالفعل ما قد مات، وأما الميت وهو من سيموت، من لابد له من الموت، وهو الآن يمكن أن يكون حيا. وبعض أهل العلم باللغة يقولون أن الميت والميت لغتان بمعنى واحد، فإنك ميت بمعنى سوف تموت، وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سبحانه وتعالى مالك الموت والحياة، وهذا يدلنا على أن أحدا من البشر لا يملك موتك ولا حياتك، ولذلك فلا يجوز لك أن تخاف أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وأكثر المتجبرين والطواغيت يظنون أنهم يملكون الموت والحياة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجبار إنما يسمى جبارا إذا قتل النفوس بغير حق، وهو إنما يقتلها ليجبرهم، ليكرههم على ما يريد على إرادته، فمن امتنع منهم قتله. وهذا والعياذ بالله من علامات الجبروت والطغيان والتجاوز للحدود. الله سبحانه وتعالى ما آذن لأحد في أن يزهق روحا إلا بإذنه، ومن هنا كان حتى ذبح الحيوانات التي شرع الله عز وجل ذبحها وأكلها لا بد أن يكون بإذن منه عز وجل، وهو التسمية والذبح في الموضع، وإلا لم تحل، وكان ظلما وعدوانا، ونفسا تقتل بالباطل يسأل عنها صاحبها يوم القيامة. حتى من قتل عصفورا بغير حق فإنه يتعلق به يوم القيامة، ولا بد أن يسأل عن ذلك، لأن الذي خلق الموت والحياة، لأن المحيي المميت سبحانه وتعالى إنما آذن في ذلك بأمر بطريقة معينة، ولم يأذن لأحد من خلقه أن يزهق الأرواح بغير سبب أو بغير إذن من الله عز وجل. ومن هنا نقول أن من ينازع الله عز وجل في صفة الإحياء والإماتة بمعنى أنه يزعم أن له ذلك فهو كاذب أولا في دعواه، وهو ثانيا طاغ متجاوز معتد للحدود، ويزعم ما ليس له وما لا يجوز له، ما ليس في قدرته وما لا يجوز له. وإن قتل النفوس بغير حق فقد مات الميت بقدر الله سبحانه وتعالى، وكان المتسبب في ذلك آثما مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى. والموت والحياة جعل الله عز وجل أمثلته يعني في الناس كثيرة أمام أعينهم لتدلهم على الحياة الآخرة. جعل الله عز وجل الآية المتكررة أمام الناس، وقد تكررت في القرآن: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. والله عز وجل جعل حياة الأرض بعد موتها دليلا على البعث بعد الموت، كما قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل الحياة الأولى لكي نعلم منه أن الحياة الثانية كذلك، فهو هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال سبحانه وتعالى بعد ذكر نزول المطر على الأرض وإحيائها بذلك، قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى متصف بأنه محيي الموتى قبل أن يحييهم عز وجل، كما قال ذلك صاحب الصحيح رحمه الله، وأنه سبحانه وتعالى خالق قبل المخلوقين ورازق قبل المرزوقين، وأنه محيي الموتى قد استحق هذا الاسم قبل إحيائهم لعظيم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل على كل شيء قدير. فكذلك الموت والحياة يكون في القلوب، والقلوب تحيا وتموت، تحيا بالإيمان والنور الذي يجعله الله عز وجل فيها، وتموت بالكفر، وإن كان الكفار لا يشعرون ولا يدركون ذلك، وإنما الذي يدرك معنى هذه الحياة هو من ذاقها وعرفها، أما الميت فلا يشعر. فنحن كأحياء ندرك الفرق بيننا وبين الجمادات وبين الأموات، لأن الحياة معنى يدركه من حي، فأنت الذي تدرك الفرق مثلا بينك وبين الأرض التي تمشي عليها، أما هي فلا تدرك، وليس عندها من معاني الإدراك لأنها ليست حية. فكذلك هذه الأحجار والجمادات ليست حية فلا تدرك الفرق بينك وبينها ولا بينها وبين شيء، لأن ليس فيها حياة حتى يكون فيها الإدراك. فكذلك الكافر لا يعرف معنى حياة القلب، ولذلك تجده يعيش في الدنيا حياة البهائم والعياذ بالله. الكفار والمشركون والمنافقون لم يعلموا حقيقة الحياة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالله جعل الكفار أمواتا، قال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. من في القبور الكفار، شبههم الله بمن في القبور لأن أجسادهم كالقبور لقلوبهم، لأنهم لما عاشوا حياة البدن فقط ولم تحيا أرواحهم وقلوبهم بما أنزل الله عز وجل من النور والهدى والذي هو حياة القلوب، فإنهم صاروا كمن في القبور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله عز وجل جعل القرآن روحا لأنه به تحيا القلوب، وهذا كما ذكرنا إنما يدركه من كان ميتا فأحياه الله، فيدرك الفرق بين الموت الذي كان فيه والظلمة والفساد والشر وبين الخير والحياة والنور والهدى الذي صار إليه بعد أن هداه الله عز وجل للإسلام. قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذا يدلنا على أهم مسألة في حياة الإنسان، وهو أن القلوب إنما تحيا بهذا الذكر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذا تجد غاية لذتها وسعادتها في التزام ما أمر الله عز وجل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا في الحقيقة، وإن توهم من لم يؤدي العبادة حق أدائها أن العبادة مجرد تكاليف فيها مشقة وصعوبة دون أن يجد الإنسان فيها لذة وراحة وسرورا وسعادة. حقيقة أن الله عز وجل شرع من العبادة ما تسعد به قلوب العباد وما تطمئن به نفوسهم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليست العبادة مجرد تكاليف ثقيلة لكنها راحة النفوس، وإنما يجد الإنسان مشقة إذا لم يؤدي العبادة كما ينبغي، وإذا تجاوز بها حدها أو قصر بها عن حقها فعند ذلك يجد المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخضر في شأن موسى صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى، قال فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. إنما يصعب الإنسان إذا تجاوز، مع أنه كان نتيجة خطأ وكان نسيانا من فتاة، ولكن وجد النصب عندما جاوز ما أمر به. فنحن إذا كان الإنسان بسبب الخطأ وبسبب النسيان وبسبب يعني عدم العلم ونحو ذلك يجد المشقة والألم، ولا يجدها إذا كان ممتثلا الأمر، فكيف بما كان من معصية؟ إذا كان من ترك أمر الله عز وجل عن معصية فذلك من أسباب الألم أضعافا مضاعفة. والناس تظن أن اللذات في الشهوات المحرمة، والحقيقة أنها أسباب النكد وأسباب الشقاء والتعاسة وأسباب الذل والهوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس إلى شيك فرنتقش. مع أن أكثر الناس يسعون إلى جلب الأموال وإلى خدمتها وإلى أن يكونوا مسخرين من أجلها يظنون أنها تحصل لهم السعادة وكذا الجاه والمنزلة والمنظر أمام الناس، مع أن ذلك كله من أسباب التعاسة، كما أخبر وأودع النبي صلى الله عليه وسلم على من كان همه الدنيا والأموال فيها، فقال تعس عبد الدرهم. فمن أعظم أسباب التعاسة البعد عن شرع الله، لأنه موت ودرجة من درجات الموت ومرض وهو على طريق الموت. ولذلك كان أشقى الخلق هو من كفر بالله وعاد رسله. قال عز وجل إذ انبعث أشقاها، قال لا يصلاها إلا الأشقى، دل ذلك على أن الشقاء الحقيقي هو في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى والكفر بما جاءت به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يدخل النار إلا الأشقياء فهم شقوا، كما قال عز وجل فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فشقاؤهم في دار الدنيا قبل شقائهم في برزخهم قبل شقائهم في يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول أن الحياة الحقيقية الله عز وجل يعني إنما جعل حياة القلوب هي الحياة الحقيقية، ولذلك جعلها الله عز وجل سببا للحياة الأبدية. قال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة. وقال عز وجل عن الإنسان فيما يقوله يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهو يرى أنه لم يقدم شيئا لحياته، لأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، وهذا الذي لم يحيا قلبه في الدنيا بالإيمان لا يحيا يوم القيامة، وإن كان لا يموت كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، الذي يدخل النار لا يموت ولا يحيا، نعوذ بالله من ذلك. حياته ليست حياة مستقرة، وإنما هو حياة عذاب، إنما هو يحيى حياة عذاب، نعوذ بالله من ذلك. إذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحيي قلبه بالإيمان، وأن لا يبيته مع من أمات الله عز وجل قلوبهم بالكفر والنفاق والطغيان، نعوذ بالله من ذلك. ويسأل الله عز وجل أن يمده بأسباب الحياة من كتاب الله ومن التزام شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يبعده عن أسباب الموت والمرض. وقد ذكر الله عز وجل النفاق بصفة المرض، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذلك أنه كما ذكرنا على طريق الموت والمرض ربما يكون متمكنا من قلب الإنسان حتى يموت ولا يشعر. وأكثر من يعني مات ضررا هو أن مات قلبه والعياذ بالله، ثم جعل ينشر الموت والعياذ بالله في من حوله، كمن أنتن قلبه والعياذ بالله وصار يخرج السموم التي تدمر ما حوله كالثمرة الفاسدة التي ماتت ولم يعد فيها شيء من النفع، إذا وضعت بجوار ثمار طيبة فإنها تفسدها. وكذلك الشيء المنتن إذا وضع بجوار شيء طيب فإنه يجعله منتنا. فكذلك قلوب الكفار الدعاء إلى النار والعياذ بالله، وهم شر أنواع الكفار الميتين الذين يدعون إلى الكفر والعياذ بالله. خرجت سموم موت قلوبهم إلى العباد، وصاروا ينشرون الكفر والضلال ويحاربون الحياة. ولذلك كان أعدى أعداء الإنسان كإنسان كجنس أعدى أعداء البشر والعياذ بالله من يسعون إلى كفرهم ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى، ويحاربون أهل الإسلام الداعين إلى الله الذين يريدون نشر الحياة في هذا في هذه الأرض. ولذلك من أجل نشر الحياة الحقيقية التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل شرع الجهاد والقتال ولو كان فيه من قتل الأبدان، لأن فيه حياة القلوب، وهو عز وجل يحيي بهذه الطائفة المؤمنة التي تدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في سبيل الله. من شاء الله عز وجل إحياءه من البشر، إحياء القلوب سبحانه وتعالى، يحيي قلوبهم بما ينشر من دينه سبحانه وتعالى على أيدي المؤمنين. ومن هنا كان تحمل مفاسد يعني مفسدة قتل الأبدان مع ما في يعني ذلك من أنواع الحياة الأخرى، فإن الله عز وجل تكفل لمن قتل في سبيله بأن يحييه سبحانه وتعالى حياة كاملة، كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال هل تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا وأي شيء أفضل مما نحن فيه. فلما سئلوا مرة أخرى وأردوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا، قالوا نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمعنى أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، ذلك للحياة الكاملة التي يحيونها، فإنهم يحيون حياة روح في بدن بخلاف حياة بقية المؤمنين في البرزخ، فإنها حياة برزخية، حياة الروح فيها منفصلة عن البدن متصلة به اتصالا لا تحل فيه، يعني قد خرجت منه أو ترجع فيه باتصال ليس كاتصال الحياة الكاملة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، أما في الشهداء فقال إن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر، أحياهم الله عز وجل حياة كاملة، روح في بدن تستقر فيه وتسرح في الجنة حيث شاء. وأما حياة بقية المؤمنين فهي حياة أرواح يدخلون الجنة بأرواحهم، وأما الشهداء لما بذلوا جسومهم لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله أجسادا أخرى يحتحل فيها أرواحهم إلى أن يأذن الله عز وجل لضعف أجسادهم التي بذلوها في سبيل الله يعيدها الله سبحانه وتعالى إلى الحياة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولذلك شرع أن يترك الشهيد بلا غسل لكي يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما وتفوح منه رائحة المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. غرض المقصود أن الله عز وجل كان يحيي الأبدان ويميتها، ولذلك لا نخاف غيره عز وجل ولا نضن بحياتنا عن طاعته سبحانه وتعالى، لأنه الذي وهب لنا الحياة، فإذا أمرنا أن نبذل هذه الحياة في سبيله فهي شيء له سبحانه وتعالى، ينبغي أن نسلم له ما شاء سبحانه وتعالى ما شرع لنا، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. كذلك إذا كنا نقول أن إذا علمنا أن الله والمحيي المميت لا نظن بحياتنا إذا أمرنا ببذلها، فكذلك نسأله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه في إحياء قلوبنا وفي إنارة صدورنا بالإيمان وبما أنزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أسباب حياة القلوب، وأن نسأله عز وجل أن يبعدنا عن موت القلوب وقسوتها ومرضها والعياذ بالله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. أن القلب القاسي والعياذ بالله الذي لا يخشع لله هذا من علامات المرض أو الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: أعوذ بك من القسوة والغفلة، أعوذ بك من القسوة والغفلة. قسوة القلب والعياذ بالله من أبعد ما يكون الإنسان عن الله، صاحب القلب القاسي، نعوذ بالله. الذي يحجب عن الجهاد في سبيل الله رغم عنه وهو يبكي على فوات ذلك هو مجاهد في سبيل الله. لا شك أن من منعه، يعني إذا كان هناك مانع يعني حسي مثل عجز عن النفقة أو عجز عن السبيل أو عجز مثلا نتيجة عرج أو مرض أو نحو ذلك فليس هناك إثم، وإذا كان هناك من يكره إقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا هو الكفر والنفاق. فمن يكره إقامة دين الله سبحانه وتعالى ويسعى في إطفاء نور الله هو الذي يضاعف عليه الوزر، كما ذكرنا هؤلاء الذين انتشرت سموم نتن قلوبهم الذين أفسدوا على الناس حياتهم والعياذ بالله، ينشرون الفساد، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فأوزار فوق أوزار. ذلك لو أن إنسانا كره أن يجاهد هو في سبيل الله فهو منافق، فكيف بمن يكره أن يجاهد غيره في سبيل الله؟ قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فما البال بمن يكره أن يجاهد غيره بماله ونفسه؟ فما البال بمن يمنع ويعاقب على ذلك؟ فهذا أشد أنواع النفاق والعدول، هذا أشد مما كان من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقال الله عنهم قل نار جهنم أشد حرا. فكيف بمن يعني يمنع غيره ويكره ذلك منه؟ كراهيته منه دليل النفاق، ومنعه نفاق أشد والعياذ بالله من ذلك. وحب ظهور الكفر على الإسلام من أوضح علامات النفاق، هذا من علامات موت القلوب فعلا، أن يحب الإنسان ظهور الكفر على الإسلام، يحب ظهور الكفر على المسلمين، هذا لا يتصور من مسلم أصلا والعياذ بالله أن يحب ظهور الكفار على المسلمين، وإنما ذلك لمودة الذي يود ظهور الكفر على الإسلام، ظهور الكفار على المسلمين الذين يعلون كلمة الله عز وجل ويسعون إلى إعلائها، لا يصدر ذلك منهم إلا لحبهم للكفر والنفاق والعياذ بالله وكراهيتهم للإيمان، فلا يودون ظهور الدين ولا يحبون انتشار الحق، نعوذ بالله من ذلك، لكونهم قد ماتوا، أمات الله قلوبهم ونشر انتشر من هذه القلوب الميتة من أنواع النتن والأدواء القاتلة والأمراض القاتلة ما يفتك بقلوب الملايين من البشر والآلاف منهم، نعوذ بالله من شرهم. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الحي القيوم، فهو عز وجل المحيي واهب الحياة، فهو أولى بأن يتصف بصفة الحياة. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم القائم بأمر السماوات والأرض، قائم بنفسه مستغن عن غيره مقيم لغيره. قيوم صيغة مبالغة، مثل قائم هي الأصل قائم، فقيوم وقيام وقيم كما ورد ذلك في الحديث، والروايات كلها وردت: اللهم أنت نور السماوات والأرض من فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض من فيهن. وكان عمر يقول: قيام السماوات والأرض من فيهن. فكما قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله قائم على المخلوقين بإيجادهم ورزقهم وإحيائهم وإمامتهم وإسعادهم وإشقائهم، كما أنه قائم عليهم بالحساب. القيم القائم بأمر السماوات والأرض، القيوم سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان الأول الحي إليه ترجع كل معاني أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى في أن يتعلق بكمال الصفات الذاتية، لأن صفة الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم هي كلها لا من لوازم الحياة، فلا يمكن أن يكون سميعا بصيرا قديرا إلا من كان حيا. لذلك كمال الحياة، إذا ثبت كمال الحياة وهو الحي الذي لا يموت، فلا يصور نقص الصفة الأخرى، بل إثبات صفة الحياة يلزم منه إثبات صفة الحياة الكاملة، يلزم منه إثبات كل صفات الكمال الذاتية، فالعظمة والكبرياء والمجد والسمع والبصر والقدرة والحياة. نحن نعلم فيما نشاهد أن الحياة إذا حدث فيها أي نقص فهذا الذي يترتب عليه ضعف القوة، ضعف القدرة، ضعف السمع، ضعف البصر، ضعف الإرادة، لنقص الحياة، لنقص جزء من الحياة. الإنسان بيبقى مريض، إيه المرض ده في الحقيقة؟ المرض ده عبارة عن أن الإنسان بعض خلايا ماتت، أجزاء منه ماتت نتيجة المرض. حتى الإنسان ميكروب لما بيخش جوه الجسم ففي بعض الأجزاء منه بتموت، تبقى تطلع مثلا الأصاديد اللي هي الخلايا البيضة دي اللي كانت بتدافع عن إيه؟ عن الجسم. ولو زاد المرض يبقى أجزاء منه بتموت، وأجزاء منه يحصل لها هذا الموت، فيحصل الألم ويحصل التعب ويحصل الضعف الذي يحصل للإنسان. وكذا نقص السمع أو نقص البصر، لو أن الحياة كاملة لا وجدت الصفات الأخرى كاملة. والحقيقة أن الحياة الكاملة هي صفة ذاتية لله عز وجل وحده لا شريك له، حياة التي لا نقص فيها. أما حياتنا نحن فلا بد أن يعتريها النقص، لذلك قال عز وجل منزها نفسه عن النقص الذي يحصل للعباد، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالناس لا تستمر حياتهم إلا بالنوم لنقصهم، لأن الجسم يتعب. إيه التعب ده في الحقيقة؟ تلاقي إن كثير جدا من أجزاء جسم الإنسان استنهكت، فهو يريد أن يعيد لله القوة والنشاط بوجود أجزاء جديدة، يعني مواد معينة بتستجوه الخلايا، الخلايا دي بتستهلك وتموت. يقوم الإنسان ما يقدرش يقف، لازم ينام، ينام عشان يستريح، عشان ياخد طاقة، عشان يرجع يقدر على إيه؟ على الحياة مرة ثانية. فهذا نقص في الحياة، النوم أخو الموت ونهاية الإنسان لابد أن يموت. ولذلك قال عز وجل في كمال حياتي: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، لأن حياته حياة كاملة سبحانه وتعالى، وهي الحياة الحقيقية. من سواه كان ميتا ثم أحيي ثم أمته الله، فحياته عارية هبة من الله، ولا بد أن تكون ما يعني مقترنة بالنقص. نقول حياة الناس دي الإنسان هو أعلى الكائنات الحية قدرا وأعظمها قدرة، لأنه بيسخر الحيوان والنبات وطاقات الكائنات كلها. يعني تخيل كده مثلا حياة البقر، يقدروا بحياتهم دي، حياة البقر دي البقر تقدر مثلا إنها مثلا تسخر تعمل تخترع آلة مثلا، ولا تسخر طاقة البخار ولا الكهرباء ولا الطاقة النووية. الإنسان ربنا أعطاه أكمل إيه؟ أكمل نوع من أنواع الحياة، وده بيسخر كل الحاجات دي لخدمته ولمصلحته، وكل طاقات الكون اللي موجودة في الأرض ربنا عز وجل سخرها للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله مهيئا أن وقادر على استعمالها. وربنا اللي ألهمه كيف يستعملها. طاقة النار، تلاقي الحيوانات دي ما تعرفش، يعني مثلا تلاقي الكائنات الحية دي الأسود حتى مثلا مع قوتها تقدر تستخدم طاقة النار مثلا تستعملها لمنفعتها، ما تنفعش تستعمل طاقة الماء تتحرك بالمية دي أو تستعمل طاقة الماء في شيء، ما تعرفش. الكائنات دي كلها أنقص من الإنسان عقلا وقدرة وإدراكا وإرادة وفي سائر أنواع الحياة. فالإنسان أعلاها قدرا. لو نزلنا إلى درجة أقل من حياة النبات، نلاقي حياة النبات أقل من حياة الحيوان، ونلاقي بعد كده درجات أقل من حيوانات مثلا الحيوانات الأولية اللي هي الطفيليات مثلا والحيوانات زي البكتيريا مثلا، ثم ذلك الفيروسات، ثم ذلك الجمادات. فكل ما الإنسان أعلى الكائنات الحية قدرا، ومع ذلك حياته فيها إيه؟ فيها نقص، فيها لابد تكون مسبوقة بالموت اللي هو العالم الأول اللي كان موجود فيه، ولابد أن تكون يعقبها الموت. وأثناء كده ما يحياش إلا بالنوم، ولابد من ذلك. وأثناء كده لابد أن يمرض، ولابد أن هو يصاب في بدنه. ما في إنسان إلا وكل يوم من أجزاء جسمه حاجات بتموت وحاجات بتحيا مرة ثانية. كل يوم على الأقل 10 ملايين خلية حية بتموت ويجي مكانها إيه؟ غيرها. وملايين الخلايا سبحان الله. فحياة الإنسان فيها نقص رغم أنه أعلى الكائنات، فكل الكائنات الحية فيها نقص. الذي له الحياة الحقيقية هو الله عز وجل، لو حياته لا تشبه حياة المخلوقين. ولذلك أمر الله بالتوكل عليه وحده، لأنه الحي الذي لا يموت، ومن من سواه فإنما يأتيه الموت رغما عنه، فكيف يتوكل عليه؟ كيف تعتمد على من يموت؟ وكيف تثق في من يموت؟ إنما يأتيه الموت بغتة، من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر ومن حيث لا يستطيع منعه، فإنه كرب بيد سواك لا تدري ما أنت يغشاك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وإذا لكمال حياته استحق الحمد سبحانه وتعالى، فحياته حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ولا يموت سبحانه وتعالى، ولا يمرض، ولا يعجز سبحانه وتعالى. زي نقول إن اسم الحي اسم الدال على كل صفات الكمال الذاتي، والقيوم الاسم الدال على كل صفات الأفعال، دخل فيه كل صفات الأفعال، لأنه قائم على كل نفس. فالإحياء داخل في القيوم، الإماتة معنى الإماتة داخل في القيوم، الإعزاز، الإغلال، الخفض، الرفع، الرزق، العطاء، المنع، أفعال الله عز وجل في خلقه داخل فيه، أنه قائم بأمرهم، هو الذي يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فما يفعله الله عز وجل بمخلوقاته داخل يعني فعله ذلك في اسم القيوم. ولذلك اسم الحي القيوم الاسم الدال على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. اسم الحي دل على الأسماء والصفات، لأن كل الأسماء الذاتية كل الصفات الذاتية مرجعها إلى اسم الحي ومن لوازمه. واسم القيوم الاسم الدال على كل صفات الأفعال، والذي صفات الأفعال يعني التي صفات الأفعال اشتق منها من كثير منها أسماء لله سبحانه وتعالى كما مر علينا. فلذلك كان الدعاء باسم الحي القيوم من أعظم ما يكون سببا لإجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث أن اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، اسم الله الأعظم، في 3 سور في البقرة وآل عمران وطه. وعند التأمل نجد أن هذا هو اسم الحي القيوم. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قال عز وجل: